الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه كلها وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس، فيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضا الرحمن والجنان. يرتقي القارئ بمنازل الجنة، ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده الله بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم ننهل من اللآلئ الحسان ما بين دفتي القرآن. وأما اليوم فسنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بالبحث ضمن اللآلئ القيمة، تلك اللآلئ الحسان في كتاب الله القرآن، فيما يتعلق بدعاء الله الرحمن. واعلم هداني الله وإياك بأن هذه اللآلئ وهذه الآيات كثيرة جدا، سنتكلم عنها بصورة إجمالية، وسنخصص موضعا واحدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الموضع في كتاب الله سبحانه وتعالى سنتوسع فيه إن شاء الله، ولكن قبل أن نبدأ بذكر اللآلئ الحسان من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بدعاء الله سبحانه وتعالى، لابد ها هنا أن نبدأ بتعريف الدعاء وبالنظر إلى هذا الأمر، أعبادة هو أم لا؟ فاعلم بداية هداك الله بأن الدعاء في لغة العرب إنما هو النداء والسؤال والطلب، وإن الطلب يكون بياء النداء أو بما يقوم مقامها. وأما الدعاء في المصطلح الشرعي فإنه التضرع إلى الله والافتقار إليه بطلب تحقيق المطلوب أو دفع المكروه، ويكون ذلك بصيغة السؤال أو الخبر، إما بصيغة السؤال أو بصيغة الخبر. لكن الناظر إلى هذا التعريف الذي هو المصطلح الشرعي للدعاء هو التضرع، التضرع إلى الله والافتقار إليه. فالناظر إلى هذا التعريف بحد ذاته سيتضح له أمرا في غاية الأهمية، ربما يكون قد غاب عن أذهان الكثير من الناس، أن الدعاء فيه أمرين: الأمر الأول هو الطلب، وهذا يعلمه الجميع، لكن الذي يغيب عن بعض أو ربما عن كثير من الأذهان أن الدعاء فيه تضرع وافتقار. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني الخشية والمحبة وكذا الرهبة والتضرع والافتقار للمدعو. لذلك لابد أن يكون المدعو هو الله، فقط الله. لماذا؟ لأنه في عملية الدعاء أصلا تصرف الكثير من العبادات القلبية. هذا سأوضحه تباعا إن شاء الله، لكن بما أننا الآن نتكلم عن التعريف اللغوي كان لابد من هذه الإشارة التي هي في غاية الأهمية. إذن المراد بدعاء الله أن يقول الداعي مثلا: يا الله اغفر لي، يا الله عافني، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، أو ما شابه ذلك من هذه الطلبات. لكن المراد بدعاء غير الله أن يدعو الداعي المخلوق الميت الغير قادر، كأن يقول يا محمد اشفع لي، يا عيسى اغفر لي، يا علي ارحمني، وما شابه ذلك. الآن ركز معي رعاك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كلماتها في كلماتنا وإن كانت بسيطة، يجعل فيها إن شاء الله مفتاحا للعقول التي نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية غابت. يعني إلى الآن نحن نتكلم فقط بالتعريف اللغوي، فقط بالتعريف اللغوي تحصلنا على هذه النتائج، فما بالك إذا توسعنا في اللآلئ الحسان في كتاب الله الرحمن. ينبغي عليك أن تعلم أخي السامع أن الأصل في الدعاء أنه أسلوب إنشائي من أساليب الطلب، وكذلك يأتي بأسلوب خبري. إذن معنى ذلك طالما أن الدعاء هو أسلوب إنشائي من أساليب طلب أو من أساليب خبر، معنى ذلك بأن الدعاء له عدة صياغ، إما أن يكون بصيغة فعل الأمر أو بصيغة النهي أو باستخدام لام الأمر أو الفعل المضارع أو المصدر النائب عن الفعل أو ما شابه ذلك. وحتى أسهل عليك هذا الكلام، صيغة الأمر مثلا هذه هي عمدة الدعاء، يعني كل الناس تقريبا عندما تدعو إنما تدعو بصيغة فعل الأمر، افعل، أي بمعنى ارزقني ارحمني، هذا كله فعل أمر. وهذه الصيغ، هذه الصيغ وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. أما صيغة النهي أي لا تفعل، مثال ذلك يقول الله تعالى ربي لا تذرني فردا، أي بمعنى أن يطلب الداعي من الله دفع ضر. إذن الأمر الذي هو طلب وأمر يأتي بصيغة الأمر لطالب خير، وبصيغة النهي لدفع الضر، وقد يأتي أيضا بصيغة المصدر عن النائب، عن عفوا المصدر النائب عن فعل، يعني كأن تقول غفرانك ربنا، هذا يسمى في لغة العرب المصدر النائب عن الفعل. ومثال ذلك كقول الله تعالى بعدا للقوم الظالمين، أو قول الله تعالى تعسى لهم، وما شابه ذلك. أما بصيغة الخبر، من أمثلة صيغة الخبر قول الله تعالى يغفر لكم، أو قول الله تعالى غضب الله عليهم، أو ما شابه ذلك. طيب أنا الآن أعلم بأن هذا الكلام قد يكون صعب على بعض الأحبة، لكن سأبسطه غاية التبسيط. إذن الدعاء الآن بعد أن وضحناه لغة وكذا اصطلاحا أو شرعا، من خلال التوضيحات التي وضحناها يتبين لنا بأن للدعاء عدة ألفاظ وعدة إطلاقات، قد تكون طلب وسؤال ونداء، قد تكون عبادة وتوحيد، قد تكون نسب وجعل، قد تكون حث وحض، قد تكون رفعة في المكانة أو تساقط في المكانة. طيب الآن ماذا نقصد في هذه المصطلحات؟ عندما نقول دعاء وطلب ونداء بيناه منذ قليل، لكن ماذا عن العبادة والتوحيد والإيمان؟ أي بمعنى أن كلمة الدعاء في لغة العرب ليست محصورة في الطلب والنداء كما يظن كثير من الجهال، بل أصلا كلمة الدعاء في لغة العرب تعني العبادة وتعني التوحيد وتعني الإيمان، وذلك في قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. طيب دعاؤكم هنا ما المقصود بها؟ لولا عبادتكم. إذن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم، لولا إيمانكم، لولا توحيدكم. وقد يأتي كلمة الدعاء في لغة العرب بمعنى النسب والجعل. إيش يعني النسب والجعل؟ أي أن تنسب شيئا أو أن تجعله، أي بمعنى مثلا قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، أي انسبوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. وقول الله تعالى دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. طيب إيش معنى الدعاء هنا أن دعوا للرحمن ولدا؟ أي أن نسبوا وجعلوا لله ولد. قد تأتي كلمة الدعاء بمعنى الحث والحض، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي يحثك ويحضك إلى دار السلام. وقد تأتي أيضا بمعنى رفعة المكانة، كقول الله تعالى ليس له دعوة، يعني ليس له مكانة، ليس له مكانة عندنا، ليس له دعوة. وكذلك قد تأتي بمعنى التساقط والدفع، كقول الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون ويقذفون في نار جهنم. أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. طيب الآن أنا لماذا أتكلم كل هذا الكلام؟ لأن الزنادقة أعداء الله سبحانه وتعالى من القبورية والرافضة وغيرهم جهلوا كل هذه المصطلحات التي ذكرناها وتمسكوا بمصطلح واحد ألا وهو النداء. يقول لك والله أنا أنادي، أنا لا أعبد، أنا أناديه لكي يكون وسيطا وشفيعا عند الله، مع أن الوساطة والشفاعة بحد ذاتها شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن يترك كل هذه المعاني ويذهب إلى هذا الأمر. طيب من خلال كل الكلام الذي ذكرناه يتبين معنا بأن الدعاء إنما له عدة ألفاظ، عدة معاني، فهو العبادة. إذ أن العبادة تفسر بالدعاء، والدعاء هو العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لب العبادة، مخ العبادة، بل فيما جاء عن أحمد وكذلك عن الترمذي وكذلك عن الحاكم رحمهم الله جميعا، جاء عن طريق عبادة ابن الصامت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لذلك لاحظ أن معظم العبادات لابد أن يكون فيها هذا النوع، يعني عندك مثلا الصلاة والصوم والركوع والسجود وكل هذه العبادات إنما عبادات متضمنة لعبادة الدعاء، فكلها أدعية. من صلى وصام إنما هو يدعو الله سبحانه وتعالى، ويكأنه إذا صلى أو إذا صام يقول يا رب ها أنا ذا أعبدك فاغفر لي، أعبدك لتدخلني الجنة، يا رب فأدخلني الجنة. إذن الدعاء والعبادة أصلا هي من الألفاظ الوجهية. بمعنى أن الدعاء والعبادة إذا اجتمعت في الألفاظ افترقت في المعاني، وإذا افترقت اجتمعت في المعاني. إذن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة، وكذا هو الذكر، وكذلك الصلاة تسمى عبادة وتسمى دعاء. إذ أن من الألفاظ المقاربة للدعاء الصلاة، لأنها بمعنى الدعاء بالرحمة وبمعنى الثناء، لذلك قال تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. إيش يعني وصل عليهم؟ يعني ادعو لهم. وكذلك فإن الدعاء هو الاستعانة، الدعاء هو الاستعانة. أين المشكلة أخي في الله؟ المشكلة أن هؤلاء الحمقى من أعداء الله، وأخص منهم القبورية والرافضة، هؤلاء لم يفهموا هذه المصطلحات، لم يفهموا التفريق والمعاني فيما يتعلق بالمصطلحات كالاستعانة والاستغاثة واللواذة والشفاعة وما شابه ذلك، هذا كله هو الدعاء. فالاستعانة أصلا هي طلب العون، وحرف السين، حرف السين في الاستعانة، الأصل هو أعانة. طيب استعانة، السين هذه إنما للطلب، يعني الاستعانة بمعنى دعاء المسألة، وكذا الاستغاثة أيضا هي طلب الاستغاثة هي طلب، والاستعاذة هي طلب. يعني عندما تستعيذ أي أنك تطلب، فتستعيذ بالله مثلا أي أنا أطلب منك يا رب العوذ واللجوء، أي أنني ألتجئ إليك يا رب، أطلب منك أن ألتجئ إليك، هذه هي الاستعاذة. وكذلك الواذة، وكذلك الاستغاثة، الاستغاثة والتي وقع فيها كل مشركي زمانكم من الرافضة والقبورية، الاستغاثة. ما فهم هؤلاء الحمقى أن الاستغاثة أصلا هي الدعاء، إذ أن الاستغاثة هي طلب الغوث، لأن الأصل أغاثة. طيب استغاث السين لماذا؟ للطلب. إذن استغاثة معناها طلب الغوث والتخلص من الشدة والكرب، إذن هي دعاء. كذلك الاستجارة، لأن الاستجارة هي طلب الجوار، طلب المنع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لن يجيرني من الله أحد. الله المستعان. أيضا من الألفاظ ومن المعاني للدعاء الاستغفار. الاستغفار بحد ذاته دعاء، أي أن أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك السؤال، السؤال أيضا هو دعاء، إذ أنني عندما أسأل الله أي أطلب من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن الاستعانة، السؤال، كلها من الدعاء. وكذلك من معاني الدعاء النداء. هذا الدعاء هو فقط ما تمسكت به الفرق الضالة، لأن النداء هو من الدعاء والسؤال. وذلك بقول الله تعالى إذ نادى ربه نداء خفية، أي بمعنى نادى هنا بمعنى دعا، دعا ربه دعاء خفية. لذلك النداء غالبا يكون بصوت رفيع، أما الدعاء فيكون بشكل عام، سواء بصوت رفيع، سرا، جهرا، علانية، أو ما شابه ذلك. ومن أيضا الدعاء عندنا أيضا المناجات، وعندنا الابتهال، وعندنا السلام، وكل هذه هي معاني الدعاء. كان لابد من أن أوضح لك رعاك الله معاني الدعاء، سواء في لغة العرب أو في كتاب المولى الكريم سبحانه وتعالى، قبل أن نشرع ببداية درسنا. إذ أن الخلاف الحاصل مع هؤلاء الجهلة إنما بعدم فهمهم للدعاء، سواء لغة أو اصطلاحا. ثم عليك أن تعلم أيضا، رعاني الله وإياك، بأن الدعاء هو من أعظم مقامات العبادة وأهمها. يعني الدعاء ليس فقط عبادة، بل هو من أعظم مقامات العبادة. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، إذن طلب الله ما هو؟ الدعاء. طيب ماذا سماه؟ سماها عبادة، وذلك عندما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وكذلك الترمذي رحمهم الله جعل أصلا العبادات إنما مبناها قائم على الدعاء، وذلك عندما قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب لماذا الدعاء هو العبادة؟ يعني عندما نقول لهؤلاء، نقول لهم بأن الدعاء هو العبادة، ونستدل بقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يقولون لك هذا فهمكم أنتم، هذا. طيب لماذا الدعاء هو من العبادة، ولماذا إذا صرف لغير الله فهذا شرك والعياذ بالله؟ لماذا؟ بداية كما بينا، كتاب الله سبحانه وتعالى أصلا مليء بالآيات التي تكلمت عن الدعاء ووصفه بأنه عبادة. وكذلك السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث كثيرة وعلى رأسها الحديث المتفق عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك فيما رواه الطبراني بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحدهم: إنه لا يستغاث بي بل بالله سبحانه وتعالى. بل عليك أن تعلم أصلا بأن الله سبحانه وتعالى يغضب على الذي لا يدعو، وهذا سأبينه تباعا. لكن أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأنه أصلا حقيقة شرك المشركين السابقين كلهم دون ما استثناء، كل الأقوام التي بين الله كفرها في كتابه، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم، حقيقة شرك كل هؤلاء من خلال عبادتهم للأوثان، إنما هي أنهم اتخذوها شفعاء ووسائط لتقربهم إلى الله زلفى. هذه هي الحقيقة التي يجهلها هؤلاء الضلال. هؤلاء عندما تقرأ عليهم الآيات يقولون لك: هذه نزلت في المشركين. ما أصلا نزلت هذه ووصفهم الله بالشرك وبالكفر لماذا؟ لأنهم لما عبدوا الأوثان كيف عبدوها؟ هؤلاء إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك عبادتهم يعني صلوا لها، صاموا لها، نذروا لها. بل إن عبادتهم لها إنما كانت اتخاذ شفعاء ووسائط. هذا كلامنا نحن؟ لا، هذا كلامهم هم. هم من قال، هم بلسانهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أي بمعنى أن شركهم إنما باتخاذهم إياهم شفعاء ووسائط ومصرفا لدعائهم ولمتطلباتهم. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، بل جعل دعاء غيره عبادة له. إذن دعاء الله عبادة، ودعاء غيره سماه الله سبحانه وتعالى عبادة للمدعو. قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون. طيب، لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وأعتزلكم وما تدعون، أي ما تعبدون، إذن سمى المدعو معبود. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. إذن الدعاء يجب أن يوحد فيه الله سبحانه وتعالى لأنه عبادة. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن أعتزلكم وما تدعون، بآخر الآية قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، أي ما يدعون. إذن الذي تصرف له الدعاء يسمى معبود. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ثم ماذا؟ وكانوا بعبادتهم. إذن في بداية الآية أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الضلال عند أولئك الذين يدعون من دون الله من لا يستجيب، أي الذين يطلبون والذين يستشفعون والذين يستعينون والذين يستغيثون والذين يجأرون، كل معاني الدعاء. أضل هؤلاء ضلال. ومن أضل ممن يدعو، هذا في بداية الآية. في نهاية الآية ماذا قال؟ قال: وكانوا بعبادتهم. إذن سمى الدعاء عبادة، وسمى المدعو له سمى معبود. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن سمى الله الدعاء عبادة. طيب، ما الدليل على ذلك أيضا غير هذه الأدلة والتي والله تكفي؟ لكن هنالك أدلة كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. إذن الشفاعة والتي هي الدعاء سماها في بداية الآية سماها عبادة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول أيضا سبحانه وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون. أن أعبد الذي تدعون، أي أن فعل العبادة، عفوا فعل الدعاء لهؤلاء أصلا هو عبادة، لذلك قال نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله. والأدلة أكثر من أن أحصيها بكثير. لكن أيضا كما أن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة وسمى المدعو سماه معبود، أيضا الله سبحانه وتعالى كفر ووصف في الشرك ذلك المدعو إن قبل والداعي، إذ أن هذا المدعو لن يستطيع أصلا تلبية طلبك. فقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. هذه الآيات التي أذكرها والله يا أخوة فيها رد على أولئك الحمقى من القبورية الضلال ومن الرافضة وغيرهم الكثير. أولئك الحمقى لما تقول لهم بموضوع الدعاء إيش يقول لك؟ يقول لك أنا لا أعبد فلان، أنا أدعو فلان ليقربني إلى الله ليكون شفيع. طيب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول لك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون. لما تقول له أنت عم تقلد كفار قريش وباقي الكفار السابقين، يقول لك لا كفار قريش كانوا يعبدونها، أما أنا أدعو فقط وأستشفع فقط. طيب الله سبحانه وتعالى قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون، أي التي يعبدون، فالدعاء عبادة. ويقول الله سبحانه وتعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي الآية السابقة سمى المدعو سمى إله الذي تطلب منه الغوث وتطلب منه الشفاعة سماه الله إله، إذن كيف تتخذ إله مع الله؟ قال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل دعاء غيره شرك، جعله شرك والعياذ بالله. قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، إذن الدعاء لله فقط لا أشرك به أحد. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب الآن هذه الآية هنا بالنسبة لهؤلاء القبورية والرافضة وغيرهم عندما يناجون القبور ومن في القبور من الأموات، نستدل ونقول لهم لا يسمعوا دعاءكم، يقول لك لا من قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يرد الدعاء؟ طيب عفوا يرد السلام، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام. طيب الله سبحانه وتعالى قال لا يسمعوا دعاءكم، ثم بين أن في بعض الحالات يسمع، ولكن ما النتيجة؟ قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ يكفرون بشرككم. إذن هذا الفعل الذي هو الدعاء لغير الله لغير المدعو الحق سبحانه جل في علاه هو شرك، يكفرون بشرككم. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا، هذا هو الدعاء. لا تقول لي الآن والله كفار قريش كانوا يعبدون غير الله، ما هي الدعاء عبادة؟ هذا أولا. ثانيا لو ركبوا بالفلك إيش يعملوا؟ بالفلك يروحوا يقدموا القرابين للات العزة، ولا بالفلك كانوا يرفعوا إيديهم ويدعوا الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ماذا يقول؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يدعون غير الله، مو يعني يروحوا يقدموا القربان مثل ما تقول الصوفية والرافضة، لا، الدعاء لأنه العملية إذا دعوا الله في الفلك يدعو الله. طيب لما نجاهم صار الدعاء لمن؟ لغير الله، لذلك وصفه بماذا؟ بالشرك. لذلك قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نقول أنه أصلا الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء سماه عبادة، وسمى المدعو والمطلوب منه الاستغاثة أو الشفاعة أو الوساطة أو ما شابه ذلك سماه معبود، وكذلك سماه آلهة وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى دعاء غيره جعله من الشرك. وأيضا الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من كتابه سبحانه جل في علاه سمى الداعي، الآن إذا ذكر المدعو وسماه إله، سماه رب، سماه معبود، وكذلك الداعي سماه كافرا. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي أن الله سبحانه وتعالى سماه كافر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفر كل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وذلك عندما قال في الحديث المتفق عليه، قال: من مات وهو يدعو غير الله دخل النار. والله سبحانه وتعالى أصلا سمى الدعاء دين، سماه دين، قلنا سماه منذ قليل عبادة، وأيضا سماه دين. الله سبحانه وتعالى سماه دين وأمرنا أن نخلص بهذا الدين، فهذا الدين والذي هو الدعاء لا يكون إلا لله. لذلك قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الدعاء سماه الله سبحانه وتعالى دين وأمرنا بالإخلاص في هذا الدين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله سبحانه وتعالى، وقد بينت ذلك منذ قليل وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى أصلا يغضب إذا لم تدعو الله سبحانه وتعالى، إذا لم تقم بهذه العبادة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن سماه هذا الفعل، سماه استكبار، وغضب الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، وطالبنا أن نحب هذا الأمر وأن نسعى لهذا الأمر، ألا وهو الدعاء الذي أصلا سماه عبادة وسماه دين. إذن أمر به وأحبه، لذلك قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والذي يترك الدعاء إنما جعله الله سبحانه وتعالى من أهل النار. لذلك قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيضا الله سبحانه وتعالى نهانا في مواطن كثيرة من دعاء غيره، كقول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا أنا دعوت مع الله أحد، النتيجة أني في النار، كما بينا في آيات سابقة، وهنا يؤكد الله سبحانه وتعالى ويقول بأنك من المعذبين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. وقال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لذلك هذا الأمر والذي هو الدعاء اختص به الله وخص به نفسه، حصر الدعاء وجعل كامل الحق له وحده، فقط لله، الدعاء محصور فقط لله، فمن دعا غير الله فهذا باطل. إذن الدعاء لله هو الحق، والدعاء لغير الله هذا الباطل. قال تعالى: له دعوة الحق. إذن لله دعوة ماذا؟ دعوة الحق، وأما الدعوة لغيره فهي دعوة باطل. لذلك قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لذلك الصلاة، الشفاعة، الاستغاثة، كل هذه إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، هي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن هي ملك الله، يعطيها فقط لمن يريد، لمن يشاء. لذلك وبما أنها ملك له وحده فقط، هذه ملك له، لذلك أمر بماذا؟ أمر بالإخلاص، فقال: أن تجعل هذه العبادة والتي هي الدعاء أو الصلاة أو النسك أو ما شابه ذلك، أن تجعلها كلها لله. لذلك قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن كل هذه الأمور هي مختصة بالله وحده لا شريك له. ثم عليك أن تعلم أصلا عقلا أن الأصل في دعاء المخلوق إنما هو التحريم. دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه، هذا العقل لا يقبله قبل النقل والشريعة. أنت يا صوفي يا قبوري، أنت يا رافضي، بالعقل هل تذهب تطلب من شخص مثلا، لنفترض أنه يعمل مزارع، هل تذهب وتطلب منه أن يخترع لك سيارة، أن يخترع لك مثلا شيء وهو مزارع؟ عقلا أنا الآن، دعك الآن من الدعاء والطلب، عقلا هل تستطيع؟ فما بالك بأمور أصعب، بأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أصلا في دعائك لغير الله هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء ظن بالله، هذا عدم تقدير لله سبحانه وتعالى. أنت بذلك تسيء لربوبية الله سبحانه وتعالى. أنت من حيث لا تعلم، بل وتعلم، أنت من حيث لا تعلم، أنت تسيء الأدب مع الله، تسيء الظن بالله، تظن بأن هنالك من هو أكفأ من الله والعياذ بالله. تروح تطلب الواسطة، تطلب الشفاعة، تطلب اللواذة والاستغاثة والاستعانة من غير الله سبحانه وتعالى، هذا إساءة أدب أصلا قبله. يعني بعد أن ذكرت لك الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، الآن أنا أتكلم معك من باب العقل. أصلا دعاءك أنت تعبد الله وتقول أن الله ربي، وتقول بأنني أدعو عليا أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو غيره، تقول أدعوه أصلا ليقربني إلى الله لأن محبتي لله زائدة، أنت كذاب في ذلك، دعواك كذب، لأنك أصلا أسأت الأدب، أسأت الظن بالرحمن الرحيم، أسأت الظن بمالك كل شيء، هو المعطي، وأنت بلسانك تقر بأنه هو المعطي. إذن لماذا تطلب من غيره؟ هل غيره أكفأ منه والعياذ بالله؟ لذلك الله سبحانه وتعالى حكم بأن أشد الناس ظلما وضلالا وكفرا هم أولئك الأناس الذين يدعون غيره. هؤلاء جهال، هؤلاء ظلام. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء أضل من الحمير، أضل من الأنعام. لماذا هؤلاء أضل من الحمير والأنعام؟ لأنه أصلا في دعاء غير الله هذا فيه سوء أدب، فيه سوء ظن بقدرة القدير، بملك المليك، برحمة الرحمن، هذا فيه سوء ظن والعياذ بالله. أين عقولكم؟ ثم أعلم هداك الله بأن الدعاء، وبعد أن بينا بأنه عبادة، وبأن المدعو إنما هو رب وإله وشريك، عليك أن تعلم بأن الدعاء داخل في كل أنواع الشرك، سواء شرك الربوبية أو شرك الألوهية أو شرك الأسماء والصفات. إذ أنه يدخل في شرك الألوهية من باب المطابقة والتضمن، إذ أنه متعلق بأفعال العباد وبتألهم وبعبادتهم، ويدخل في شرك الربوبية وبشرك الأسماء والصفات من باب اللزوم، يدخل في شرك التعطيل، لأن الذي يدعو إنما عطل الله عما يستحقه من العبادة والدعاء. يدخل في شرك التمثيل، ليس فقط التعطيل، إذا دخل في شرك التعطيل. لماذا؟ لأن الذي يدعو غير الله عطل الله مما يستحق من عبادة، من دعاء، من صرف العبادات القلبية، من خشية، من رجاء. يدخل في شرك التمثيل لأنه مثل المدعو بالله والعياذ بالله، جعل المدعو والذي هو مخلوق ضعيف، جعله والعياذ بالله كالله، مثله بالله، بل وصرف له عبادات قلبية، وهذه الطامة الكبرى، لأنه لا يتصور عقلا أن هنالك دعاء من غير خوف، من غير رجاء. لو كان هذا الداعي لغير الله، لو كان يذهب إلى القبر ويقول لك أنا لا، أنا ما عندي رجاء بصاحب القبر، أنا ما عندي خوف من صاحب القبر، أنا رجائي بالله وخوفي من، كذاب. لأنه عقلا أصلا لولا أن عنده رجاء بأن مراده سيتحقق أصلا ما ذهب، لولا أن عنده خوف من هذا الشخص الذي هو في القبر أو غير القبر أصلا ما دعاه. إذن هذه العبادات، التضرع، الخشية، الرهبة، الخوف، الرجاء، الالتجاء، هذه لا تصرف إلا للمعبود الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا قلنا الدعاء دخل في شرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، دخل من بابي الشرك الواسعين، شرك تعطيل، لأنه عطل الله سبحانه وتعالى عما يستحق من العبادة وصرفها لغيره، وشرك التمثيل، كونه شبه الله بالمخلوق، بل وشبه المخلوق بالله، يعني شبه المخلوق بأن عنده استطاعات كاستطاعات الله، وشبه الله والعياذ بالله بالمخلوق إذ أنه عاجز. يقول لك لا أنا ما شبهت الله بأنه عاجز، كذاب. لولا أنك ما شعرت بعجزه عن هذه المسألة أصلا لما ذهبت إلى غيره تلتجئ إليه ليطلب منه. ثم أيضا عليك أن تعلم هداك الله بأن الدعاء هو له مكانة عظيمة في هذا الدين. لماذا له أهمية، له مكانة عظيمة؟ لماذا؟ قلنا أولا لأنه أصلا الدعاء يشتمل على كثير من العبادات، ويدخل في كثير من العبادات، إذ أنه مخ العبادة، هو أجل العبادات، لأن فيه محبة لله، فيه خوف من الله، فيه تقرب إلى الله، فيه لجوء إلى الله، فيه خضوع، فيه ذل، فيه افتقار. طيب هذه الأمور التي هي لله لماذا تصرفها لغير الله؟ لذلك تارك الدعاء بالكلية كافر عند أهل السنة والجماعة، لأنه مستكبر، وذلك بنص القرآن إن الذين يستكبرون. إذن الذي يترك العبادة والتي هي الدعاء، وأعنيها هنا عبادة الدعاء، هذا كافر عند أهل السنة والجماعة. فيه التذلل، فيه الخضوع، فيه التعظيم، فيه الإجلال. إذن قلنا فيه لجوء، فيه تقرب، فيه خضوع، وفيه ذل، وفيه افتقار. هذا من ناحية. من الناحية المقابلة فيه تعظيم وفيه إجلال. إذن عندي تذلل وافتقار في الدعاء، تذلل وافتقار، وأيضا في الدعاء تعظيم وإجلال. إذن معنى ذلك هذه الأمور لمن تصرف؟ التذلل والافتقار هذا من جهة، الجهة الثانية التعظيم والإجلال، هذه تصرف إلى الله. الآن أنت عندما ذهبت والتجأت إلى غير الله، أولا تذللت وافتقرت إلى غير الله، ومن الجهة المقابلة عظمت وأجللت غير الله. أين عقول هؤلاء؟ شرك الدعاء بحد ذاته هو نصف الشرك، بل هو أصل الشرك. انظر إلى شرك كل المشركين إنما كان شركهم بالدعاء. لذلك لابد من توحيد الله بالدعاء، لابد من إفراده بالدعاء. هذه المنزلة العظيمة التي ذكرناها، وهذه المكانة العظيمة التي ذكرناها للدعاء، لابد أن تستوجب بأن يكون المدعو وحيد، وهو الله سبحانه وتعالى، أن توحد الله وتفرده بالدعاء. الأدلة أكثر من أن نحصيها، ولقد ذكرنا الكثير الكثير من الأدلة، سواء فيما يتعلق بما سمى الله سبحانه وتعالى فاعلي الدعاء لغير الله، أو سمى المدعو، أو وعد بالنار، أو طلب منا الإخلاص. الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من أن أحصيها. لذلك لا بد من الإخلاص. طيب ماذا هو؟ ما تعرف الإخلاص لغة قبل شرعا؟ أو ليس الإخلاص معناه الإفراد؟ إذن عندما يطلب منك الله الإخلاص في الدعاء، أي يطلب منك إفراده وحده لا شريك له في هذه المسألة. قال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن الذي يدعو غير الله هذا معتدي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن الذي يدعو غير الله معتدي، وكذلك الذي يدعو الله من غير تضرع ومن غير خفية ومن غير خوف ومن غير طمع، هذا اعتدى على الله. لذلك لا يجوز دعاء الله سبحانه وتعالى بصيغة الأمر المطلق، لا يجوز، هذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لذلك في آية أخرى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن معنى ذلك لا بد من الإخلاص، والإخلاص لغة قبل شرعا إنما هو الإفراد. لذلك ستجد آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفت من لم يخلص بالدعاء ويصرفه للمدعو الوحيد والذي هو الله سبحانه وتعالى، وصفته إما بشرك، وصفته إما بكفر، وصفت المدعو بالرب أو الإله، وتوعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالنار والعياذ بالله. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله دقيقة يا أخوة، أعتذر يا أخوة. إذن قلنا رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آياته وهي كثيرة جدا وجوب إفراده وتوحيده في الدعاء، وأن الذي لا يفرد المولى الكريم ويصرف هذه العبادة والتي هي الدعاء لغيره سماه كافرا، توعده بالنار. بل عليك أيضا أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى أصلا في كتابه سد الذريعة لدعاء غيره، سد الذريعة. الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء. طيب ما هي الذريعة وما هي الأسباب أو الذرائع التي تؤدي إلى دعاء غير الله؟ سدها كلها الله سبحانه وتعالى، سد كل الحوائج، وجعل كل من يصرف الدعاء لهذه الأسباب جعله كافرا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أوليس هذا سبب من أسباب دعاء غير الله؟ نفى الله سبحانه وتعالى الملك عن غيره. إذن الذي لا يملك لماذا تطلب منه؟ يقول الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كل هذه الآيات ثم يأتيك من يؤول ويكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا. هل لهم شرك؟ إذن في الآية السابقة نفى ماذا؟ نفى الملكية. الآن ينفي ماذا؟ ينفي الشراكة. وهذه الأسباب هي التي تدعوك إلى دعاء غير الله: الملك والشراكة والشفاعة، كلها ملك الله، نفاها الله عن غيره. إذن لماذا تدعو غير الله؟ ما عنده ملك، ما عنده شراكة في هذا الملك، ما عنده قدرة على طلب الله من الله سبحانه وتعالى أو أن يتصرف في شيء من أوامر الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك. الآن هذه الآية بالتحديد، ركز معي رعاك الله، هذه الآية بالتحديد نفت الأسباب الثمانية. هنالك ثمانية أسباب تدعو إلى دعاء غير الله. أنت عندما تطلب ممن؟ تطلب إما من مالك أو من شريك في الملك أو من ظهير أو من شفيع، أوليس كذلك؟ تطلب من، يعني هؤلاء عندما نسألهم يقول لك أنا أطلب من الحسن والحسين، أنا أطلب من البدوي، أنا أطلب من كذا، أطلب من كذا ليكون واسطة مع الله. طيب، الله أصلا نفى عنك أو نفى كل الأسباب وكل الذرائع التي تدعوك إلى فعل ذلك في هذه الآية. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن نفى الملك، إذن هؤلاء لا يملكون. طيب ليش عم تدعيهم طالما لا يملكون؟ انظر السبب الثاني. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، أي ما هم شريكين مع الله سبحانه وتعالى، لا هم مالكين ولا هم شركاء في هذا الملك. ثم قال: وما لهم منهم من ظهير، فنفى الله الظهارة. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن نفى أنهم هؤلاء شفعاء إلا لمن أذن له. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذن هذا هو الحق، الحق أن الله نفى كل الأسباب التي تؤدي إلى شرك الدعاء. والآيات أكثر من أن أحصيها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآية والله لو كان عندهم مثقال حبة من تفكير، هذه الآية حتى الأغبياء يفهمونها. والذين تدعونه والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أي بمعنى يا أحمق، هذا مش قادر ينفع نفسه، مش قادر ينصر نفسه، كيف عم تطلب منه النفع والضر؟ هؤلاء بيّن الله في كتابه في آيات كثيرة أن هؤلاء أصلا عاجزين عن نفع أنفسهم وعن نفع غيرهم. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. ألم يقل الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ألم يقل الله: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أنت يا مسكين، يا من تدعو القبور والأولياء والصالحين بزعمك، يا مسكين، الله سبحانه وتعالى منذ 1400 ويزيد أخبرك، قال لك كيف تدعو آلهة لا تستطيع ولا تغني عنك شيئا. هذه الشفاعة أنت تقول أنا أتقرب إليه كوسيط كشفيع. طيب الله هو الذي قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذا أراد الله بك الضر لن يدفع عنك الضر أحد، إذا أراد الله بك الخير لن يدفعه عنك أحد. هم أنفسهم المدعوين، هم أنفسهم مساكين أمام الله، هم من يطلبون، هم من يلجؤون إلى الله. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ماذا تعني هذه الآية؟ أنتم تذهبون وتدعون الملائكة وتدعون الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم والبدوي و إلى آخره. هؤلاء أخبرنا الله أصلا بأنهم هم الذين يخافون، هم الذين يرجون، هم الذين يطلبون من الله. أولئك الذين يدعون، أي أن هؤلاء الذين تدعون من دون الله، أولئك الذين يدعون أصلا هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هؤلاء يرجون، قال تعالى أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. النصارى الذين يدعون المسيح، ألم يقل الله سبحانه وتعالى فيهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا. يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أولئك ويخبرنا أن أولئك كانوا حمقى لأنهم يدعون المسيح الذي هو أصلا عليه الصلاة والسلام لا يستكبر أصلا عن عبادة الله في الدعاء وفي التضرع. هو الذي يدعو الله، هو الذي يتضرع إلى الله، سواء المسيح عليه السلام أو الملائكة. وأنتم أيضا ما الفرق بينكم وبين أولئك الذين كفركم الله؟ ما الفرق؟ أنتم بدل المسيح قلتم علي، وبدل المسيح قلتم البدوي، وقلتم الرفاعي. لن يستنكف الرفاعي، لن يستنكف البدوي، لن يستنكف علي رضي الله عنه وأرضاه، لن يستنكف الحسين عن دعاء ربه، عن رجائه، عن خوفه. الله قال هؤلاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كان هذا الذي تدعوه أصلا هو خائف، أي ضلال، أي غباء أنتم فيه؟ يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. هذا هو الضلال، الضلال أن تدعو غير الله. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. الآن لذلك الآن من خلال هذه الآيات عرفنا لماذا لما وصف الله سبحانه وتعالى الكافرين ماذا قال؟ هم كالأنعام بل هم أضل. عقول الأنعام أفضل من عقولكم. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. كل هذه الآيات وغيرها الكثير الكثير، بل المئات، أما أنا أن تعودوا إلى ربكم؟ ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية بالتحديد، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ماذا دلت؟ دلت على أن من دعا غير الله اتخذه إلها. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لذلك ماذا يقول؟ يقول لك لا إله إلا هو، ثم يقول لك كل شيء هالك، يعني هذا الذي تدعوه هالك، هالك إلا الله، إلا وجهه، له الحكم وإليه. إذن كل مدعو من خلال هذه الآية، كل مدعو إنما هو إله، وإن الإلهية هي حق لله، لا يمكن، لا يصلح أن تكون لغيره. لذلك قال تعالى لا إله إلا هو. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآية، وأعني قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذه الآية تضمنت دلالات في غاية الأهمية على أن حقيقة دعاء غير الله المدعو إنما هو إله والداعي إنما هو كافر. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم على من دعا غير الله بأن ذلك الضلال، فقال: ومن أضله. ثم بيّن الله أن المدعو لا يمكن أن يستجيب، لذلك قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. ثم قال بأنه غافل، وذلك عندما قال: وهم عن دعائهم غافلون. وهذا المدعو أصلا هذا المدعو هو عدو لك يوم القيامة. أنت الآن تقول: والله هو عندي وهذا حبيبي وهذا أنا أحبه لذلك أدعوه. أنت يا مسكين يا من تقول هذا الكلام، هو سيكون عدوك. وهم عن دعائهم غافلون، سيتبرأ منك أنت دعوت الحسين أو علي أو الملائكة أو المسيح أو هو سيتبرأ منك. يقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول لك يا مسكين: هؤلاء الذين أصلا أنت تدعوهم من دون الله أصلا هم من يريدون رضا الله، هم من يخافون ويرجون الله، فكيف تدعو هؤلاء؟ لذلك ابتدأت هذه الآية بقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم. هذا زعمك أنت، هذا من ضلالك، هذا من جهلك، هذا من حمقك. لذلك قال الله تعالى: الذين زعمتم، إذ أنهم هؤلاء أصلا ليسوا بالمواصفات التي ذكرتموها بل بعكسها تماما. أنتم قلتم بأن عندهم ملك، عندهم قدرة، عندهم شفاعة، هذا زعمكم أنتم. لذلك قال تعالى زعمتم، أي أن هذه المواصفات التي أعطيتموها لهؤلاء إنما هي زعمكم من غبائكم، من جهلكم، من حمقكم. لكن ما هي الحقيقة؟ الحقيقة عكس كلامكم. أنتم قلتم أنهم يملكون وأن بيدهم الأمور وأنهم قادرون وأنهم وأنهم، والله يقول لكم: بل هؤلاء أصلاً يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء يرجون رحمة ربهم، هؤلاء يخافون عذاب ربهم. والأدلة أكثر من أن أحصيها، ولكن حتى لا أطيل عليك رعاك الله أكتفي بما ذكرته لهذه الليلة. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني.